الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. حسبك. هذه السورة العظيمة تسمى فاتحة الكتاب وأم القرآن، والحمد والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والمغنية. قيل نزلت بمكة، وقيل نزلت بالمدينة، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وذلك للأهمية فيها وكثرة أسمائها تدل على فضلها، وكونها نزلت مرتين يدل على فضلها. وجاء أن جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه، يعني صوت، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. لأنه عليه الصلاة والسلام يدرك ما لا يدرك غيره، وقال: هذا ملك نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل قط قبل اليوم. فجاء هذا الملك العظيم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت بحرف إلا أوتيته، يعني أعطيته، وهي أم الكتاب لأنها مشتملة على ما في الكتاب، وفاتحة الكتاب لأنه افتتح بها القرآن، وإن لم يكن نزولها أول شيء إلا أن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا بها القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضلها، وسميت الكافية والمغنية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، وتغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها، وهي السبع المثاني، السبع سبع آيات، والمثاني أنها تثنى يعني تقرأ تكرر، تقرأ في كل ركعة ولا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي القرآن العظيم، أي أنها تكفي في الصلاة ولا يكفي غيرها عنها، ولا بد من قراءتها في كل صلاة. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. ثم أخبره أنها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بآخر سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وأخرج مسلم والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعاب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم. وفي حديث آخر: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وفي لفظ: فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة الفاتحة، لأنها ركن في كل صلاة وفي كل ركعة، وهي أهم ما في الصلاة. فلهذا يسمى الصلاة، تسمى الفاتحة صلاة، لأنه لا بد من قراءتها في الصلاة. وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءتها في كل ركعة. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن السني في عمل يوم والليلة وابن جرير والحاكم، وصححه عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديث، يعني مربط، فقال أهله: أعندك ما تداوي به هذا؟ فإن صاحبكم قد جاء بخير. يقولون صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام، في كل يوم مرتين، غدوة وعشية، أجمع بناني ثم أدخل فبرع فأعطاني 100 شاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: كل، فمن أكل برقية باطلة فقد أكلت برقية حق. يعني أن رقيتك هذه رقية حق. وقصة المجموعة من الصحابة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استضافوا أهل حي من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم تلك الليلة، فالتمسوا له كل دواء فلم ينفع فيه شيء، فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء الرهط الذين نزلوا حولكم لعل فيهم من راق. فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيدنا قد لدغ وقد التمسناه لكل دواء فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ فقام أحدهم رضي الله عنه وقال نعم أنا، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلن نرقى لكم إلا بجعل. اتفقوا معه على قطيع من الغنم إذا برئ. فقام رضي الله عنه يقول أبو سعيد ما كنا نظن أنه بذاك، يعني ما كان من خيار الصحابة أو كبارهم. فذهب فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأنما نشط من عقال. فأعطوهم القطيعة من الغنم، فطلب بعضهم القسمة وقال بعضهم لا تقتسموا، أخذتم جعلا على كتاب الله، انظروا حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة والسلام، ليطيب خواطرهم بذلك، لأنه إذا شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم سرهم هذا واستساغوا هذا واستحلوه وعرفوا أنه من أطيب الحلال، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما كان فيه شبهة. وقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، فهي رقية يرقى بها المريض فيبرأ بإذن الله. وأخرج البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى، هذا غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي، فأكمل أبو سعيد صلاته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعك ألا تجيب وقد دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنتم في الصلاة. فقال أما قال الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كان المفروض أنك استجبت لي ولو أنك في الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أعظم سورة في القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فهي سورة عظيمة تقرأ عند النوم وأول النهار وآخر النهار، ويستحب قراءتها كثيرا، وتجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة المأموم لها، فمنهم من قال يتحملها الإمام عن المأموم، ومنهم من قال لا يتحملها بل يجب على المأموم أن يقرأها، ومنهم من فصل في هذا فقال يجب على المأموم أن يقرأها في الصلاة السرية لكونه لا يسمع قراءة الإمام، ويتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية لكونه يسمع القراءة ويؤمن في نهايتها. وقد تقدم الكلام على الاستعاذة وعلى البسملة، وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، وهذا ثناء من الله جل وعلا على نفسه يعلم عباده ليقولوه. الحمد لله جملة خبرية، الحمد مبتدأ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، فهي جملة كاملة الحمد لله. فالله جل وعلا حمد نفسه ويعلم عباده ليحمدوه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فأفضل ما يدعو به المرء يقول الحمد لله. وقد عرفنا أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. ودعاء المسألة أن تسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا. والألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد لله، كما جاء مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله. الحمد كله لله، وحمد من يحمد من المخلوقين فرع عن ذلك، لأن الله جل وعلا هو المحمود، والمخلوق يحمد على ما أعطاه الله جل وعلا وتفضل به عليه. قال ابن جرير رحمه الله الحمد ثناء أثنى به على نفسه. ومن المعلوم أن أفضل ثناء يثنى به على الله جل وعلا ما أثنى به على نفسه. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. فهو ثناء أثنى الله به على نفسه يتضمن أمر الله للعباد بأن يقولوا الحمد لله. وقيل إن الحمد والشكر كل واحد منهما ينوب عن الآخر ويؤدي الآخر، وقيل بينهما تفاوت. فالحمد يحمد على الفعل اللازم والمتعدي وعلى ما يتصف به بذاته، والشكر على الأفعال المتعدية دون اللازمة. مثلا تقول حمدته على علمه، حمدته على غناه مثلا، حمدته على جماله، ولا تقول شكرته على جماله أو على صفة من صفاته اللازمة، وإنما تشكره على الفعل المتعدي، على كرمه أو على عطائه أو على إنعامه ونحو ذلك. وقيل إن كل واحد منهما يؤدي الآخر، يؤدي معنى الآخر. الحمد لله يعني الحمد كله لله، الحمد محصور لله، الحمد الكامل لله، الحمد الحقيقي لله. وما يحمد به المخلوق يحمد على ما أعطاه الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي المنعم المتفضل المالك السيد المتصرف، ولا يصح أن يطلق كلمة الرب إلا مضافة لغير الله جل وعلا. وإذا قيل الرب فلا ينصرف إلا لله تبارك وتعالى. يقال هذا من الرب مثلا. وأما المخلوق فيقال له رب كما قال الله جل وعلا عن يوسف اذكرني عند ربك، ولكن ما يقال رب إلا بالإضافة، مثل يقال رب الدار، رب الإبل، رب الغنم، رب الغلام، وهكذا. وأما بدون إضافة فلا يصح إطلاقه إلا على الله جل وعلا. إذا قيل الرب أو هذا من الرب أو تفضل علينا الرب، فالمراد به الله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز إطلاق هذه الكلمة غير مضافة إلا لله وحده. رب العالمين، المراد بالعالمين ما سوى الله تبارك وتعالى، وهذا هو قول الأكثر. وقيل المراد بالعالمين المكلفون، الإنس والجن والملائكة، وقيل العقلاء يعني الذي يؤمرون وينهون، الإنس والجن والملائكة والشياطين، وقيل كما تقدم العالم كل ما سوى الله جل وعلا. ثم ذكر بعض العلماء أصناف العالم وعدد العالم، قيل 1000 صنف، في البر 400، وفي البحر 600، وقيل بالآلاف، وكل هذا بالتخمين والتقريب لأنه لم يرد فيه نص، وإنما الوارد عن الله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أي ما ينبغي أن يتدخل في التحديد في تحديد شيء لم يرد. قيل 80,000، وقيل أقل، وقيل أكثر، وقيل 1000، وقيل 4,000، فالله أعلم. وإنما يقال العالم ما سوى الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عليهما أنهما اسمان لله وصفتان لله جل وعلا، أحدهما أخص من الآخر، وهما يدلان على الرحمة، وأن الله جل وعلا متصف بالرحمة، ورحمته عظيمة جل وعلا، ورحمته وسعت كل شيء، حتى الكفار شملتهم رحمة الله جل وعلا في الدنيا. والرحيم خاصة بالمؤمنين. رحمن الدنيا والآخرة، وجاء ورحيم رحيم الآخرة، أو رحيم بالمؤمنين، يعني الرحمن شملت الخلق كلهم، الحيوانات والجن والإنس والمؤمن والكافر، وكل مخلوق لله جل وعلا شملت رحمته سبحانه. والرحيم بالمؤمنين، قال العلماء رحمهم الله الجمع بين رب العالمين والرحمن الرحيم ترغيب وترهيب على سنة وطريقة القرآن. فالرب رب العالمين فيها ترهيب وتخويف، وانتبه انتبه لحق الله، هو المتصرف وهو النافع الضار، فيها شيء من التخويف والوعيد. الرحمن الرحيم فيها الرجاء أن رحمته وسعت كل شيء، وجاء في الحديث لو علم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع بجنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من جنته أحد. وجل وعلا أرحم من الوالدة بولدها، وأرحم من الوالدين بأولادهم، وأرحم من الولد بوالديه. ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد، ووصى الأولاد بالوالدين سبحانه وتعالى. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر الأولاد بأن يحسنوا إلى الوالدين. وجاء بما يدل على التخويف مفرد، وجاء بما يدل على الرحمة مثنى أكثر، الرحمن الرحيم دل على أن رحمته جل وعلا أوسع من غضبه. الرحمن الرحيم، وفيهما تمجيد وثناء على الله جل وعلا كما تقدم. إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي مالك يوم الدين. مالك وملك قراءتان سبعيتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وقيل هما بمعنى وقيل يختلفان، والظاهر الاختلاف، لأن مالك لها معنى ما يدخل ضمن ملك، وملك لها معنى ما يدخل ضمن مالك. فمثلا ملك البلاد، بلاد هل يملك شرعا أن يبيع مال زيد أو يوقفه أو يهبه؟ لا، ما يملك، إنما مالك البلاد من حيث التصرف العام، لكن مال زيد وعمر ماله. زيد وعمر مالك لهذا الشيء، يملك بيعه ووقفه وهبته والتصرف الكامل، لكن هل يملك توجيه مصالح تلك البلاد؟ لا، ما لهم شيء من هذا، إنما هو مالك ملكه، لكن ما يملك التصرف في ما حول ملكه. مثلا يملك يفتح شوارع، يرتب، يمر، ينهى، هذا كذا وهذا كذا، لا، هذا للملك المتصرف في البلاد. فلكل واحدة منهما معنى، وقد جاء قراءة سبعيتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وقراءة مالك يوم الدين أكثر، هي قراءة الجمهور، مالك يوم الدين مالك، والمراد بيوم الدين يوم الجزاء والحساب. وسمي يوم وهو باستمرار، ليس 12 ساعة ولا 24 ساعة، وإنما هو مدى الحياة، مدى الآخرة كلها، لأنه لا يوم بعده، هو اليوم الآخر. أليس هو مالك الدنيا والآخرة؟ بلى. لما خص يوم الدين وحده؟ لأن يوم الدين ما أحد له تصرف أبدا في الدنيا، في ملاك، أملاك خاصة وأملاك عامة، أملاك مشتركة، فيه تصرفات، فيه عطاء، فيه منع، فيه أخذ، فيه تصرفات. في الآخرة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالملك الكامل كله وليس لأحد فيه شيء يوم الدين، يوم الجزاء، والدين الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب على الأعمال. والمراد باليوم قال بعض العلماء اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واليوم اللغوي قالوا من طلوع الشمس إلى غروبها. لكن اليوم الشرعي إذا قيل صام يوم عرفة، صام يوم عاشوراء، صام يوما، فالمراد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والمراد بيوم الدين اليوم الآخر، وهو متصل باستمرار لأنه لا يتغير من ليل إلى نهار ولا غير ذلك، وإنما هو يوم واحد يستمر. فقد أخرج الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ملك بغير ألف. وأخرج نحوه ابن الأنباري عن أنس، وأخرج أحمد والترمذي عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك بالألف. والحمد لله، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الآية مقسومة بين الله جل وعلا وعبده، لأن فيها إياك نعبد هذا حق الله، إياك نستعين حق العبد. العبادة لله، والعبد يستعين الله، يسأل الله الإعانة، ففيها عبادة لله وفيها سؤال للعبد، إياك نستعين. وتقديم المعمول يفيد الاختصاص والحصر، إياك نعبد، لأن أبلغ من قول نعبدك، نعبدك يا ربي، إياك نعبد، أيهما أبلغ؟ المشرك يجوز أن يقول أعبدك يا ربي، يعني يعبده ويعبد غيره، يعبد ربه، لكن إذا قال إياك نعبد ما يصح معها الشرك أبدا، لأن فيها حصر، ما أعبد سواك. ولهذا أبو جهل وأبو لهب نفروا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهموا منها معنى الحصر والاختصاص، أنه لا إله في الوجود سوى الله حق. إياك نعبد أبلغ من نعبدك. ومثلا إذا قلت لأخيك المسلم أستعين بك، أستعين بك، هل ينفي هذا أن تستعين به وتستعين بغيره؟ ما ينفي، يجوز أن تقول لهذا أستعين بك على كذا، وتقول للآخر أستعين بك على كذا، وتقول للثالث أستعين بك على كذا، ولا يقال أنك أخطأت. لكن إذا قلت إياك أستعين، مثل قولك لا أستعين إلا بك، إذا قلت لا أستعين إلا بك ثم استعنت بآخر يقال كذبت. كيف تقول للأول لا أستعين إلا بك ثم تستعين بآخر غيره؟ فإياك نعبد وإياك نستعين تفيد الحصر والاختصاص، يعني أننا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إياك نعبد وإياك نستعين، وإيا ضمير منفصل والكاف كاف الخطاب، يعني تقول إياك وتقول إياكم وتقول إياكما وتقول إياك. أريد كذا، إذا خاطبت امرأة أو خاطبت رجلين أو خاطبت مجموعة رجال أو خاطبت رجلا واحد، فالكاف هذه تسمى كاف الخطاب. إياك يعني أنت تخاطب ربك تقول إياك أعبد، لا أعبد سواك، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أبلغ من إياك أعبد وإياك أستعين، لأن كأن كل واحد منا يعبر عن نفسه وعن سائر الخلق. فرق بين أن تقول إياك أعبد وإياك أستعين، كأنك تقول أنا لا أعبد إلا أنت، أنا لا أستعين إلا بك. وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فكأنك تقول كل الخلق لا يعبدون إلا سواك، لا يعبدون إلا أنت، فأنا أعبر عن نفسي وعن الناس كلهم أجمعين. لست ربي وحدي ولست المعبود لي وحدي، وإنما أنت المعبود حقا للخلق كلهم. إياك نعبد وإياك نستعين، لأن المرء إذا قال نفعل كذا فهو لا يخلو، إما من باب تعظيم نفسه وإما من باب أن يعبر عن الآخرين. والمجال الآن مجال عبادة وخضوع وذل، ما يصلح أن المرء يقول يعبر عن نفسه من باب التعظيم، وإنما يعبر عن نفسه وعن غيره من سائر الخلق. يقول إياك نعبد، أنا وسائر الخلق لا نعبد إلا أنت، لست أنا وحدي، أنا وسائر الخلق لا نستعين إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.